الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العابد أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري في صحيح باب استحقاق الوالي الغاشي لرعيته النار. قال رحمه الله حدثنا شيبان الفروق قال حدثنا أبو الأشعث عن الحسن قال هذا عبيد الله بن زياد بن معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وغاش للرعية إلا حرم الله عليه الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن مسلم القشيري مسلم بن حسين القشيري يقول رحمه الله في صحيحه يقول حدثنا شيبان بن فروح شيبان بن فروح قال حدثنا أبو الأشعث أبو الأشعث قال حدثنا الأشعث أبو الأشعث قال حدثنا الحسن البصري الحسن البصري قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار. يقول الحسن البصري رضي الله عنه عاد عبيد الله بن زياد أميرا على العراق هو الحسن البصري في البصرة وعبيد الله بن زياد موجود أيضا في البصرة وهو أميرا لمعاوية بن أبي سفيان. عبيد الله بن زياد من الظلمة أميرا على العراق لمعاوية بن أبي سفيان. فعاد عبيد الله بن زياد عاد عن عبد الله بن معقل معقل بن يسار معقل عاد معقل بن يسار رضي الله عنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مريض. فقال إني أحدثك حديثا أيها الأمير إني أحدثك حديثا لولا أنني في هذا المكان في هذه الحالة مريض يعني وأخشى أن أموت ما حدثتك إياه. إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يسترعي الله رعية يموت ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت حين يموت وغش لها وغش لها إلا حرم الله عليه الجنة. نعوذ بالله. ما من عبد راعٍ يسترعيه الله رعية فيموت حين يموت وغش لها إلا حرم الله عليه الجنة. خش نصيحة خش نصيحة رحمه الله. معقل بن يسار رضي الله تعالى حين موت حين يموت وزاره عبيد الله بن زياد في البصرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن يونس بن الحسن قال دخل عبيد الله بن زياد على معقل بن يسار وهو وجيع فسأله فقال إني محدثك حديثا لم أكن حدثته إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستر الله عبد الرعية أن يموت حين يموت وغاش الله إلا حرم الله عليه الجنة. قال ألا كنت حدثني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك ولو أكل أحدثك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى التميمي قال حدثنا يزيد بن زريع يحيى بن زريع قال عن يونس بن عبيد عن يونس عن الحسن البصري عن الحسن البصري رضي الله عنه قال زار عبيد الله بن زياد وهو أميرا على البصرة على العراق يعني كله البصرة والكوفة. عبيد الله بن زياد أميرا لمعاوية بن سفيان وهو ظالم من الظلمة. زار معقل بن يسار رضي الله عنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مريض. لما دخل عليه قال إني محدثك أيها الأمير إني محدثك حديثا لولا أنني في هذه الحالة يعني مريض ما حدثتك به. إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من راع استرعاه الله رعية فمات حين يموت فيموت حين يموت إلا وهو غاش لها لم يرح رايح الجنة ما يدخل الجنة. يعني هذه نصيحة كبيرة إن الله أن الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يظلم الرعية ويأخذ أموالهم أنه لا شك أنه في النار لا شك أن الله يسرعاه ولم يصلح ولم ينصح لهم ولم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيهم فإن الله تعالى تقدس حرم عليه الجنة. قال عبيد الله ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال له عبيد الله بن زياد ألا كنت حدثتني به قبل اليوم؟ قال لولا أنني في هذه الحالة أموت ما حدثتك لولا أن في هذه الحالة ما حدثتك لأني ما يمكن ما تقبل أو تقبل لكن الآن أموت والحديث هذا ما كان من كتمان العلم فأخبرتك به اليوم لأني يعني في حالة ما أدري لو أموت فيها. نعم. قال رحمه الله حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين عن الجعفي عن زائد عن هشام قال قال الحسن كنا عند معقل بن يسار نعود فجاء عبيد الله بن زياد قال له معقل اني سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بمعنى حديثهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا القاسم بن زكريا القاسم بن زكريا قال حدثنا حسين الجعفي حسين الجعفي قال حدثنا زائدة قال عن هشام عن هشام قال قال عن الحسن قلنا عند معقل بن يسار يقول عن الحسن البصري يقول إن حسن يقول كنا عند معقل بن يسار رضي الله عنه وهو مريض يعني مرض الموت فجاء فزاره عبيد الله بن زياد أمير العراق فقال له إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما من أمير استرعاه الله رعية فمات حين يموت وهو غش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة مات حين يموت وهو غش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة. قال هل لا حدثتنيه قبل اليوم؟ قال لولا أني أموت ما حدثتك لولا أخشى أن أموت يصير العلم انكتم يصير الحديث انكتم ما حدثتك به. قال رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي محمد بن المثنى إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال الآخر أن حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أن قتادة عن أبي المليك أن عبيد الله بن زياد عاد من قيل بن يسار رضي الله عنه في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى ومحمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا نعم حدثنا معاذ بن هشام حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا عن أبي هشام عن أبي هشام الدستوائي قال عن قتادة عن قتادة قال عن أبي المليك هنا حسان هشام بن حسان يروي عن قتادة هشام بن حسان عن قتادة عن أبي المليك قال عن عبيد الله بن زياد عاد معقل عن عبيد الله بن زياد زار معقل بن يسار بمعنى الحديث الأول وأن معقل حدثه الحديث ما من أمير يموت حين يموت هو غاش للرعية استولاه الله رعية ويموت حين يموت هو غاش لهم إلا لم يرح رائحة الجنة أو إلا لم يدخل الجنة معه يدخلون الجنة وهو يحرم من الجنة نعم بالله. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن زيد بن أبي حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمان نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة ثم حدثنا رفي الأمانة قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيذل أثرها مثل الوقت ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيذل أثرها مثل المجلس جمر تحرجت على رجلك فنفط فتراه منثرا وليس في شيء ثم أخذ حسن فتحرجه على رجله ويصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بلي فلان رجل أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما عقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ولقد أتى علي زمان وما أبالي أن يكون بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي سائي وأما اليوم فما كنت بايع منكم إلا فلانا وفلانا. وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وكيع وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يونس جميعا الأعمش بهذا الإسناد بإذن الله. والإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع قال حدثنا أبو معاوية وكيع ثم حول السنة ثم حرف السنة وقال حدثنا أبو كريم حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال الاثنين عن الأعمش الاثنين عن الأعمش الثلاثة عن الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب. زيد بن وهب قال عن حذيفة بن اليمان. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. حدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حديثين، أحدهما رأيته وأنا أنتظر الآخر. قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. يقول حذيفة رضي الله عنه حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمانة نزلت في قلب جذور الرجال، في قلب الرجل تنزل الأمانة في قلب الرجل، تبقى معه، تبقى معه هذه الأمانة يرعاها، وتجدك كل ما عمل وكل راح وجاء أمين، فلان أمين لأن معه أمانة في قلبه. ثم بعد ذلك نزل القرآن فعلموا من القرآن ما علموا، وعلموا من السنة ما علموا. نعم. ثم حدثنا عن رفع الأمانة. ثم حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن رفع الأمانة. متى؟ آخر الزمان. يمكن زماننا هذا، يمكن أو قبله، يمكن بعده. حدثنا عن رفع الأمانة. قال ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة. قال إن الرجل لا ينام النوم فتقبض الأمانة من قبله. كان أمينا ثم قبضت الأمانة من قلبه، صار ما عنده أمانة. فقال أثرها مثل الوكر. ثم أثرها مثل الوكر، يعني مثل الزملة اللي أثرها في القلب مثل الزملة. نعم. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجد. ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكر، مثل الوكر الجمر اللي تحرجته على رجلك الإنسان، ينتفخ وليس فيه فيه، ينتفخ وليس فيه فيه، فأثرها تجده دمامل في قلب الإنسان لأنها نزعت الأمانة، مثل الدمامل التي ليس فيها شيء، والدمامل انتفخت على رجلك الإنسان من أثر جمرة، أثرت جمرة على رجلك انتفخ منها، فانتفخ فهكذا القلب يبقى معه آثار من الأمانة، مثل الدمامل التي على رجل الإنسان يتحرج عليها الجمرة. ثم أخذ حسن فدحرجه على رجله. ثم أخذ حسن فدحرجه على رجله، مثل هذا يعني أنك تدحرج عليه تنزع الأمانة من قلبه كما تنزع الحج. فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يصبح الناس يتبايعون يتحدثون، ليس عندهم أمانة، ما في أمانة. يومك هذا قليل الأمانة مع الناس، قليل جدا مع الناس الأمانة، قليل جدا اليوم. نعم. حتى يقال إن في بني فلان رجلاً أمين. حتى يقال تبع الناس ليس فيهم أمانة. حتى يقال إن في بني فلان القبيلة الفلانية فيهم رجل أمين. فيهم رجل أمين. ويقال لرجل. حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه. حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما عقله وليس في قلبه من قال ذرة من إيمان. يعني ليس في أمانة ولا إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيها. يقول حذيفة ولقد أتى علي زمان كنت أبايع، كنت لا أبايع إلا فلان وفلان، فاليهود يرجع على ساعيه والمسلم يجيب يأتي به إسلامه، أما اليوم فلا أبايع إلا كذا وكذا. نعم. قال وحدثنا ابن نمير. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا عن أبيه. نعم. النبي ووكيع قال ثم حول السند فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا الأعمى سليمان قال بهذا الإسناد مثله أنه لا يبايع اليوم إلا من عرفه. أول كان يبايع كل إنسان، لكن الحين لا، ما يبايع إلا من عرف. نعم. أنه كان أميرا على الكوفة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق الربعي عن حذيفه رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال ايكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال ما هو قوم نحن سمعنا. فقال لعلكم تعنون فتنه الرجل في اهله وجاره. قالوا اجل. قال تلك تكفر الصلاه والصيام والصدقه، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال وكيف فاسكت القوم؟ فقلت أنا. قال أنت لله أبوك. قال وكيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالعصير عودا عودا، فأي قلب أسربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تسير على قلبين ألا أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مربادا كالخوذ مجفيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من مراده. قال عزيز وحدثه أن بينك وبين بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر أكسر الله بالك فلو أنه فتح لأنه كان يعاد. قلت لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليق. فقال أبو خالد فقلت لسعدي يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ قال شدة البياض في سواد. قال قلت فما الكوس مجقيا؟ قال منكوسا. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يعني بابا أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود كبيرا. باب الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. يعني أن الإسلام بدأ غريب. الإسلام حينما بدأ بدأ بالرسول وأبو بكر الصديق بس رجلين، وسيعود كذلك رجلين، يبقى فيه رجلين غريب. يعني غريب هو القلة، ما في أحد، المسلمون كلهم يذهبون، هم يموتون ويقتلون وكذا يبقى الكفرة. الإسلام يبقى غريب، بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ الآخر. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا سليمان بن حيان. سليمان بن حيان وخالد الأحمر قال حدثنا سعد بن طارق. سعد بن طارق قال حدثنا ربعي بن حراش. ربعي بن حراش قال عن حذيفة بن اليمان. عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم. كنا عند عمر بن الخطاب أيام خلافته فقال أيكم سمع الفتن؟ قالوا سمعناها الفتن التي في أهلي وما قال ليس عن هذا سألوا. هذه الفتنة تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، فتنزك في أهلك، فتنزك في جارك، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة وما إلى ذلك. إنما كان فتنة التي تموج موج البحر. قال حذيفة أنا. قال أنت لله درك، أنت لله درك، أنت يا حذيفة. قال إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول نعم تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا. يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير، مثل الحصير عرفت عود عود، الحصير عودان، كل عود عود عود. فالذي فأي قلب يشربها نكت فيه نكت فأي قلب يشربها هذه الهدان نكت في قلبه نكتة سوداء أو نكتة بيضاء. انظر على أما أن ينكت في قلبه نكتة بيضاء فيظل أبيض إلى يوم القيامة، أو نكتة سوداء نعوذ بالله فيظل أسود إلى يوم القيامة إلا أن تاب الله عليه. نعم حتى تصير على قلبين على أبيض حتى تصير على قلبين أبيض ناصع مثل الثوب الأبيض أو أسود نعوذ بالله مثل القدح المنتفي منتفي القلب منتفي نعوذ بالله لا يعرف معروف ولا يعرف منكر، لا يفيدك بين المعروف ولا بين المنكر ولا بين الأشياء الصالحة ولا الطالحة لأن القلب منتفي مثل القدح المنتفي. نعم قال في ذا على على أبيض مثل الصفا ولا تضر فتنتهن ما دامت السماوات. قال لا على أبيض أبيض ناصع لا تضره فتنة ما دامت السماوات صلى الله عليه وسلم. نعم ولا أخر أسود مرباد الآخر أسود مرباد يعني مجخم المرباد ربنا مربط. نعم قال لا يعرف معروفا ولا ينكر لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر ما في هالعالم ما هو فاهم وين الله حاطه ولو فاهم وش الدنيا اللي هو فيها ما عارف. فلو أنه فتح لعله كان يعال قلت لا بل يفتح. قال هذا الباب لعله يفتح. يقول عمر وحذيفة الباب هذا يفتح قال لا يكسر. قال لا خير في إذا كسر كان يفتح وهو أهون لكن انكسر فهو أعظم على الناس. كسر يعني قتل. حذيفة يقصد أن عمر سيقتل. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل حديثا ليس بالأغاليق. حدثته أن هذا الباب رجل يقتل بس أحاديث ليس بالأغاليق يفهمها ويدري عنه يفهمها عمر رضي الله عنه. قال أبو خالد الأمر قلت لسعد يا أبا مالك سعد بن طارق يقول ما أسود مربادا؟ قال شدة البياض. أبو خالد الأحمر سأل سعد وقلت ما يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ يا أبا مالك ما أسود مربادا؟ قال عن هذا المستفس شدة البياض مع شدة السواد الحورة شدة البياض العين مع شدة سوادها هذا المرباد. نعم قال قال قلت فما الكوز مجخيا؟ قال من ما الكوز مجخيا؟ قال المستمن سفن جدع مسفي سفن قلبه مسفي مثل الجدع اللي مسفي نعوذ بالله لا يجيه مع داره معروف ولا ينكر منكر. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا مروان الفزاري قال حدثنا ابو مالك الاشعري الربعي قال لما قدم حذيفه من عند عمر جلس فحدثنا فقال ان امير المؤمنين امس لما جلست اليه سال اصحابه ايكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفتن وساق الحديث مثل حديث ابي خالد ولم يذكر تفسير ابي خالد لقوله مر بعدا مجقيا. قل الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر ابن ابي عمر قال حدثنا مروان بن معاويه مروان بن معاويه قال حدثنا ابو مالك الاشجعي ابو مالك الاشجعي قال ربعي بن حراش ربعي بن حراش عن حذيفه رضي الله تعالى عنه قال لما جاء الى عمر عند عمر بن الخطاب سال عمر عن الفتن. نعم اي بمعنى الحديث الاول بمعنى الحديث الاول يعني انه سال عن الفتن فقالوا له كذا قال لا ليس عن هذا اسال وانما سال الفتنه التي تموج كموج البحر فقال حذيفه انا اعلم فانت لها لله جرب انت لها فحدثهم ان هناك باب سيكسر فان كسر الباب كسر المسلمون انهزم الدين كله وانهزم الاسلام كله وانهار الاسلام وانهار الدين كله اذا قتل عمر رضي الله عنه. نعم قال مروان الفزاري لم يذكر تفسير ابي مالك يقول مسلم مروان الفزاري لم يذكر تفسير مالك ابي مالك قال رحمه الله حدثني محمد بن المثنى وعمرو بن علي وعقبة بن مكرم العمي قالوا حدثنا محمد بن ابي عدي عن سليمان التيمي عن نعيم بن ابي هند عن ربعي بن حراش عن حذيفه رضي الله عنه ان من قال من يحدثنا قال ايكم يحدثنا وفيهم حذيفه من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه قال حذيفه انا وساق الحديث فنوي حديث ابي مالك الربعي قال في الحديث قال حذيفه حدثته حديثا ليس بالاغاليد قال يعني انه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى محمد بن المثنى وعمرو بن علي وعمرو بن علي الفلاس وعقبه بن مكرم عقبه بن مكرم قال قالوا حدثنا محمد بن ابي عدي محمد بن ابي عدي قال حدثنا سليمان التيمي سليمان التيمي قال حدثنا نعيم بن ابي هند نعيم بن ابي هند قال الربعي بن حراش الربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. نعم ان عمر قال من يحدثنا او قال ايكم يحدثنا ان عمر سأل قال من يحدثنا قال قالوا الناس يحدثك بكذا وكذا وكذا قال ليس عن هذا اسأل هذا تكفره الصلاة والصوم والصدق انما كان فتن التي تموج كموج البحر قال حذيفة رضي الله انا قال لله درك انت انت قال وساق الحديث مثل الأول أن بين المسلمين وبين الإسلام وعزه ونصره رجل يقتل باب يكسر باب يكسر عمر رضي الله عنه عرف أنه هو الباب قال لو كان يفتح كان أهون قال لا يكسر باب يكسر وأنا حدثكم بحديث ليس بالأغالي لأنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام ليش يحدث بهذه الأحاديث دون غيره لأنه صاحب السر حذيفة رضي الله عنه صاحب سر الرسول عليه الصلاة والسلام جميع أسماء المنافقين يعرفهم حذيفة ولا يعرفهم غير حذيفة لأنه يسمونه صاحب السر يخبره الرسول بالأسرار كلها ومن هذا قتل عمر أخبره به فأخبره هو أن في رجل سيقتل وإذا قتل سال هزيمة للإسلام. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن عباد وابن ابي عمر جميعا مروان الفزاري قال ابن عباد حدثنا مروان يزيد عن ابن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود كما بدا غريبا وطوبى للغرباء. قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن عباد محمد بن عباد وابن ابي عمر وابن ابي عمر قال حدثنا مروان الفزاري مروان الفزاري قال حدثنا قال ابن عباد حدثنا مروان قال ابن عباد حدثنا مروان وقال الآخر أخبرنا قالوا قال مروان حدثنا يزيد بن كيسان يزيد بن كيسان قال حدثنا أبو حازم الكبير أبو حازم الكبير الأشجعي عن أبي هريرة إذا قيل بحازم الأشجعي فهو الكبير مولى عزة الأشجعية التلميذ أبي هريرة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا برجلين الرسول وأبو بكر الصديق غريب وسيعود غريبا كما بدأ يبقى رجلين أيضا أو ثلاثة ما في غير رجلين وثلاثة يوم يقتلون ويوم يموتون. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ والمقصود قرابة الإسلام أنه مقصود الإسلام هذا المقصود من الحديث ما المقصود قلة الرجال المقصود أن الإسلام سيكون قريبا نفس الإسلام سينقص الناس ولا يبقى إسلام الناس ما فيهم إسلام إطلاقا إنما تجد واحد أو اثنين أو ثلاثة هم اللي باقوا فيهم الإسلام أو كل الإسلام من محل محل الإسلام عن الأرض كلها ما بقي إلا اثنين أو ثلاثة متمسكين بإسلامهم مثل ما كان أول كان الأرض كلها كافرة وأبو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر هم الذين فبدأ الإسلام غريبا يعني الإسلام كله كان أول ما فيه إسلام إلا رجلين وأخيرا سيكون رجلين أو ثلاثة أيضا كل الإسلام ينمحي خلاص ينزع عن الأرض ولا يبقى إسلام إلا مع رجلين الإسلام الحقيقي مع رجلين والباقي الناس يقول إسلام إسلام وهو ليس إسلام كما قال علي رضي الله عنه يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه هو زماننا اليوم ما تبقى من الإسلام إلا اسمه تقول الواحد كم أركان الإسلام تقول أنا مسلم أنا مسلم طيب كم أركان الإسلام ما هو داري كم أركان طيب إيش معنى لا إله إلا لا إله إلا تقولها أنت إيش معناها ما هو داري إيش معناها ما بس مسلم مسلم يجمع العالم مسلم مسلم هذا غري هذا الغرابة هذه غرابة الإسلام أن الإسلام يدعيه الناس ولا يعرفون معناه ما يعرف مسلم الإسلام ما يعرف الإسلام اللي هو يدعي ما يعرف معناه ولا يعرف أركانه ولا يعرف لا إله إلا الله حق حقيقتها ويقول لا إله إلا الله لكن ما هو فاهم مش معنى لا إله إلا الله ما هو فاهم هذا زمانكم اليوم كما ترون حقيقة نشوف عنا بعيوننا المسلم بين أيدينا وبين أظهرنا نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع والفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ياسون محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأزر بين المسجدين كما تأزر العية في جحرها. قول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع والفضل بن سهل الفضل بن سهل قال حدثنا شبابة بن سوار شبابة بن سوار أو الطور قال حدثنا عاصم بن محمد عاصم بن محمد عن أبيه محمد قال عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود نقول ابن عمر إن الإسلام هذا يشهد الحديث أبي هريرة ابن هريرة ذكر هذا وابن عمر ذكر هذا الصحابيان اتفق على هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وطوبى للغرباء طوبى للغرباء الإسلام غريب يعني الإسلام الحقيقي الصحيح غريب ما يوجد في الأرض إنما إسلام إسلام إسلام وما يدري وش الإسلام ولا عارف إسلام تسألون حقيقة الإسلام وش الإسلام إنت مسلم لك وش الإسلام ما هو تاري وش الإسلام طيب لا إله إلا الله معناه ما يدري أركان الإسلام لو أركان خمسة وش ما هو عارف هذا المسلم مسلم بس يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه باللسان فقط القلب لا ما في شيء باللسان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه حتى القرآن نقرأه هنا يبقى الناس بالرسم فقط يقرؤون رسمه فقط ما هم فاهمين معناه ما يدخل معناه حراجرهم نقرأ القرآن نحن لكن نفهمه ما نفهم شيء إطلاقا ولا نقرأ القرآن من أوله إلى آخره نقرأ أما بالمصحف ولا على صدورنا لكن هل نفهم شيء ما نفهم شيء من كلام الله ما نفهم حاجة إطلاقا هذا زمانكم اليوم زماننا اليوم ما أكثر القراء ولكن ما يفهم حاجة عن القرآن إطلاقا ما أكثر المسلمين ولكن ما يفهم شيء عن الإسلام إطلاقا قال وهو يأزر بين المسجدين كما تأزر قلنا الإسلام يأزر وما تأزر الحية إلى جحرها الحية تسير إذا بغت تدخل جحرها تصيح تجري تجري تجري حتى تدخل جحر فلا في الإسلام يأزر يعني يصيح إلى المدينة بين المسجدين بين المسجدين بين المدينة ومكة كما تزأر الحية إلى جحرها ولا رحمه الله يعني يذهب إلى المدينة الإسلام آخر الزمان يذهب إلى المدينة قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نبير ابو اسامه عن عبيد الله بن عمر ها قال حدثنا بن نبير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله خبيب بن عبد الرحمن عن ابي بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الايمان لا يزر الى المدينه كما تزر الحيه الى جحرها. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن نمير حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا عبد الله بن نمير محمد بن نمير عن ابيه عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله بن العمري قال عن قبيب بن عبد الرحمن عن قبيب بن عبد الرحمن قال عن حفص بن عاصم عن حفص بن عاصم قال عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الايمان لا يزر الى المدينه كما تزر ان الايمان لا يزر الى المدينه يعني تجد فيه الهزه يعني يسير الى المدينه ان الايمان لا يزر الى المدينه كما تأجر الحية إلى جحرها أن تدخل جحرها لها صوت الحية نعوذ بالله إذا رجعها الجحر لها صوت الإيمان له صوت حينما يروح إلى المدينة يجعر إلى المدينة كما تجعر الحية إلى ومساء حتى ينقال في الأرض الله الله. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر ثابت أن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا عفان بن مسلم عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة حماد بن سلمة قال قال أخبرنا ثابت البناني قال أخبرنا ثابت البناني قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى يقال حتى لا يقال في الأرض الله الله لا يقال في الله الله الله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله يعني يذهب المسلمون كافة ما حد يقول لا إله إلا الله ولا حد يذكر الله تعالى تقدس ولا يقول الله الله لا يقال في الأرض الله الله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. يقول أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله يعني ما يبقى مسلمين يجي ريح طيبة ناعمة تقبض روح كل مسلم تقبض روح كل مسلم ويبقى عالم هوج يتهارجون كالترهج والحمر ما يعبأ الله بهم تعالى وتقدس عليهم تقوم الساعة عليهم تقوم الساعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه محمد بن عبد الله بن نمير وابو كريب واللفظ ابي كريب قالوا حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق عن حذيفه رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسولي كم يلفظ الاسلام قال فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا قالوا فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله محمد بن عبد الله بن نمير بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال عن حذيفة عن حذيفة رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أحصولي كم يلفظ أحصولي نعم أحصولي كم يلفظ الإسلام كم إيش كم يلفظ الإسلام أحصولي كم يلفظ الإسلام نعم. هذا اللفظ أيوه. يقول النبي أحصولي كم يلفظ الإسلام قالوا يعني اليوم هذا كم المسلمين اليوم ها؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم هذا كم المسلمين قالوا أكثر من 600 يا رسول الله فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 فقلنا يا رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700 قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا فقال عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون أن الشيء غيب بيد الله تعالى وتقدر لعلكم تفتنون فيخرج الإنسان من دينه أو يختفي. يقول حذيفة وصلنا إلى الزمان كنا نختفي في الصلاة ونصليها سرا ما نقدر نخرج نصلي جماعة. هذا كله من الابتداء الابتلاء والفتن. كله من الابتلاء والفتن. خاف الإنسان على نفسه إلى خرج من بيته خاف على نفسه فيصلي في بيته سرا. قال رحمه الله دثنا نبي عمر قال دثنا سفيان الزهري عن عامر بن سعد نبي رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما فقلت يا رسول الله فلانا فانه مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسلم اقولها ثلاثه ويردها علي ثلاثه انه مسلم ثم قال اني لاعطي الرجل غير احب الي منه مخافه ان يكبه الله في النار. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا عامر بن سعد عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد رضي الله تعالى قال قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما. يقول قسم رسول الله عليه وسلم قسما ولم يعطي واحد. أشوفه أنا يقول مؤمن ومسلم ورجل صالح تركه ما عطاه. يقول فقمت فسررته بأذنه يا رسول الله تركت فلان بن فلان وهو مؤمن قال أو مسلم. قلت ثم جلست شوية ثم قلت يا رسول الله تركت فلان وهو مؤمن قال أو مسلم. يقول ثم سكت شوية ثم حبي له ومعرفتي له يا رسول الله تركت فلان وهو مؤمن قال أو مسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لا أعطي الرجل ورجل خير منه ورجل خير منه أعطيه مخافة فتنته أن يفتتن أعطيه المال يفتتن إني لا أعطي الرجل وأترك الرجل خشية أن يفتنه وغيره أحب إلي منه خشية أن يفتتن. يعني الرجل أعطيه وأتركه ولأني أحب هذا الرجل لكن حبي له ما يجعلني أعطيه أعطي فلان وفلان خشية أن يفتنون وهذا أكله إلى دينه وإيمانه. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثني ابن اخي بن شهاب عن امي قال اخبرني عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تارات وسعد جالس فيه قال سعد وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه من لم يعطيه وهو اعجب الي فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان والله اني لا اراه مؤمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما علمت منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه فشتى ان يكب في النار على وجهه. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي بن شهاب ابن أخي بن شهاب محمد بن مسلم اسمه عن عمه بن شهاب قال أخبرني عمرو بن سعد قال أخبرني عامر بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسما وترك شخصا أرى أنه مؤمن وأنه صالح من الصالحين فقمت وسررت الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إذا أعطيت الناس وتركت فلان إن أراه مؤمنا قال أو مسلم ثلاث مرات كما مضى ثلاث مرات يسارده بإذنه يا رسول الله أعطيت الناس وتركت فلان وإني أراه مؤمنا قال أو مسلم. معنى هذا أن الإيمان صعب الإيمان ما كل أحد يناله أنت مسلم مرحبا الإسلام واسع دائرة واسعة كبيرة كل من قال لا إله دخلها دخل هذه الدائرة لكن الإيمان دائرة صغيرة الإيمان دائرة صغيرة في وسط هذه الدائرة ما يصلها إلا الصالحون ما يصلها إلا العباد المؤمنون الخالصون هم اللي يصلون هذه الدرجة. ثم الإحسان دائرة أصغر وأصغر ما يصله إلا وخلص الشبك من عباد الله تعالى وتقدم الشاهد أن الإسلام دائرة واسعة كل من قال لا إله إلا الله دخل هذه الدائرة دخل لكن الإيمان لا الإيمان ما كل أحد يدخله. فلهذا سعد يشارره ثلاث مرات يا رسول إنه مؤمن يقول رسول أو مسلم قال له مسلم بس قال الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا يكفي قولوا أسلمت ويكفي الإسلام. الإيمان صعب شديد ما أدناه إلا اللي عاد يحجر له قلبه يصلح الله وينور بصيرته يهدي الله قلبه وينور بصيرته هذا يكون مؤمن حينئذ. أما الإيمان ما فإنه ليس كل أحد يناله. الإسلام دائرة واسعة كل من قال لا إله دخله لكن الإيمان لا الإيمان شديد ما كل أحد يدخله إلا من نور الله قلبه ونور بصيرته صار مؤمنا حينئذ. قال رحمه الله حدثنا المعلي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح بن شهاب قال حدثني عمرو بن سعد عن ابي سعد انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم امراته وانا جالس بهم بمثل حديث ابن اخي بن شهاب عن ابي وزاد فقمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررت فقلت ما لك عن فلان. كل ما مسلم رحمه الله حدثنا الحسن بن علي الحلواني حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عمرو بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد رضي الله عنه قال معنى الحديث لأنه أتى رهطا وأنا جالس فأعطى الرسول عليه الصلاة والسلام من القسم وترك شخصا أرى أنه من خيارهم وأنه مؤمن وأنه كذا وكذا فقمت إلى الرسول 3 مرات فأتردت أن هذا الرجل مؤمن أعطيت الناس وتركت فلان وهو مؤمن قاله مسلم بمعنى الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يقول قال حدثنا أبي عن صالح عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد يحدث هذا فقال في حديثي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقي وكتفي ثم قال أقتالني سعد إني لأعطي الرجل. يقول حدثنا الحسن الحلواني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه قال عن صالح بن كيسان عن إسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال في حديث فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عنقه وكتفيه هذا الحديث قال إن الرسول ضرب في عنقه لما قال يا رسول الله صرت الناس تترك فلان وإني راه مؤمنا قالوا مسلم ثم جئته يا رسول الله صرت الناس تترك فلان وأراه مؤمنا قالوا مسلم ثم الثالثة قال أقتال يا سعد بن أبي وقاص إني قتال عليه هو مسلم يا الله يكون مسلم يكفي بس يكفي يكون مسلم أقتال يا سعد بن أبي وقاص تقتلني عليه مسلم نعم لكن مؤمن لا الإيمان صعب الإيمان صعب ما ينال كل أحد. نعم القتال يا سعد القتال نعم عليه الصلاة والسلام قال رحمه الله حدثني أرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أكو بشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال ويرحم الله لوطا لقد كان يهوي إلى ركن شديد ولو لبث في السجن طول لبث يوسف لا جبت الداعي. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى السجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة وسعيد بن المسيب قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أحق بالشك من إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى إبراهيم عليه الصلاة خليل الرحمن يقول نحن أشد بالشك من إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي قال فأخذ 4 من الطير وصرهن إليك يعني قطعهن ثم اجعل على كل جبل هنا جزء وهنا جزء وهنا جزء ثم ادعهن يأتينك طيران على إحياء الموتى تعالى وتقدس أولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن حد يقول الرسول نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولو وإن يوسف رحم الله لوطا إنه يأوي إلى ركن شديد حيث قال أو آوي إلى ركن شديد لما جاء الملائكة ظنهم أوادم فقال إنه كذا وكذا أو آوي إلى ركن شديد لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد رحمه الله انه ياوي راسي فدوه ربه تعالى وتقدس، ياوي الى الله تعالى وتقدس. ولو اني لبست في السجن يقول انا لبست يوسف، ولو اني لبست في السجن مثل ما لبست يوسف، وجاه الرسول لقريت جريان طلعت بعرك بركض يوسف حي، يقول له اول اجمع النساء وشوفوا من اللي اخطات وشوفوا نجاتي منهم وبعدين اخرج. يقول انا لو جاني الرسول وانا سجين 7 سنوات وقال لي طلعت اجري، لكن يوسف عليه الصلاه والسلام قال لا ما اطلع حتى تجمع النساء وتبروا ساحتي، تبروني من النساء وتبروا ساحتي الى اخره. قال رحمه الله حدثني وحدثني به ان شاء الله عبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا جويري عن مالك عن الزهري ان سعيد بن المسيب وابا عبيد اخبره عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حديث يونس عن الزهري وفي حديث مالك ولكن ليطمئن قلبي. قال ثم قرا هذه الايه حتى جازها. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثني يعقوب عن ابن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابو ويس بن الزهري فروايه مالك باسناده. قال ثم قرا هذه الايه حتى انجزها. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا حدثني ان شاء الله عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد حدثني ان شاء الله يقول ايوه نعم حدثني به ان شاء الله عبد الله بن محمد لا يستثني حدثني به ان شاء الله عبد الله بن نمير قال لا عبد الله بن محمد بن اسماء عبد الله بن محمد بن اسماء قال حدثنا جويرية بن اسماء جويريه بن اسماء قال حدثنا مالك قال عن الزهري قال عن سعيد بن المسيب وابي عبيده قال كلاهما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال بمعنى الحديث الاول يعني بمعنى الحديث الاول انه لو جاء الرسول نحن احق بالشك اولا قال نحن احق بالشك من ابراهيم عليه الصلاه والسلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير وصورهن إلى اجمعهن ثم بعد ذلك حط على كل جبل جزء منها ثم ادعهن يأتينك طيران يأتينك سعيا واعلم أن الله على كل شيء قدير. وأما يوسف عليه السلام فقال له الرسول اطلع يا يوسف اطلع خلاص نجوته قال لا ما اطلع حتى تجمع النساء وتبر ساحتي من النساء اللي سهموني وسجنوني لأجلها. يوسف معه حق يقول سجنوني لأجل النساء فاجمع النساء حتى تبرأ ساحتي من النساء التي سجنت من أجلها وهي امرأة العزيز. والثالثة قال يرحم الله لوط يرحم الله لوط إنه يأوي إلى ركن شديد يقول له آوي إلى ركن شديد قال يرحم الله لوط إنه يأوي إلى ركن شديد هو رب العالمين تعالى وتقدم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر وانما كان الذي اوتيت وحيا اوحى الله الي فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن ابي سعيد المقبري عن أبيه المقبري سعيد قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من الانبياء من نبي الا قد اوتي. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما من الانبياء نبي الا اوتي على ما مثله امن البشر اوتي ايه على ما مثله امن البشر واني اوتيت القران كتاب الله تعالى وتقدس وارجو ان اكون اكثرهم تابعا ان شاء الله اكثرهم تابع اكثر الناس تابعا لان القران اذا يتلى ويفهم يصير تبع امه محمد اكثر الناس كلهم ولهذا عرضت عليه الامم فسار موسى عليه السلام سد الافق يتدافعون سد الافق هذا وينظر الافق الثاني واذا اناس امم تتدافع قال هذه امتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب الى اخر القصه. فالشاهد ان الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اوتي في القران وارجو ان اكثر الانبياء تابعا ان شاء الله ان يكون اكثرهم تابعا رسول الله. قال رحمه الله حدثني يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني نعم قال اخبرني عمرو ان ابا يونس حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال والذي نفس محمد بيده لا يسمو بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني وثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يقول المسلم رحمه الله حدثنا يونس بن عبد العزيز. يونس بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال عن أبا يونس حدثنا عن أبا يونس. أبا يونس حدثه قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أهل النار. إلا كان من أهل النار. لا يسمع بالرسول عليه الصلاة والسلام يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه من أهل النار إلا كان من أهل النار. بره. قال رأيك اللهم اهدنا في من هديت عافنا في من عافيت تولنا في من توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين. كان من أهل النار.